حتى فيك حديث الجنود. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى النبي يا شيخ صفر معلش للناس يا بعض يا بعض حمل عشان خاطر الناس اللي قاعده تسمعك سمعنا اتحضر النبي يا شيخ نعم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن آل مجيد في لوح محفوظ بحكم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يا سيدي الله يكرمك ويرحم الفنان اللي سمعك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أراد المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما في الله يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلي صلى الله عليه وسلم. بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كمان واحدة وحيد حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم ما يصلح حالك والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فهرني